أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة، ولم يوافقهم على طلبه لما في ذلك من العنة والمشقة. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليهم. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار ولا يقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت قلت هذا؟ قال نعم، قال إنك لا تطيق ذلك، ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.